أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للخطيب أن يشرب الماء بين الخطبتين؟ يبدو لا حرج، يعني خطيب الجمعة، لأن خطبة الجمعة يعني تعتبر بمثابة الصلاة، فكون الخطيب بين الخطبتين هي للاستراحة، للاستراحة، ولذلك لا حرج على المأمومين أن يتكلموا بين الخطبتين مع أنهم منهيون عن الكلام. كذلك الإمام إذا خاصة إذا احتاج إلى أن يشرب ماء، أما الكلام فأصلا في حق الخطيب ليس ممنوعا منه، يعني أقصد الكلام الذي خارج الخطبة بأن يوجه المأمومين، وهذا قد يكون مما يحتاج إليه أحيانا، ليس فقط بين الخطبتين بل حتى في أثناء الخطبة، كما حصل منه عليه السلام لما قطع خطبته ونهر الرجل الذي يتخطى الرقاب، وهذا مما نحتاج إليه، يعني وللأسف لا نجد الخطباء يعتنون به مع كثرة الذين يتخطون الرقاب ويؤذون المصلين يوم الجمعة ويمرون بين أيديهم ويؤذونهم، وكان ينبغي للخطيب أن يحيي هذه السنة، ولا شك أنه يراهم، يرى شيء من هذا، وحتى لو لم يرهم فهذا معروف استفاض، لو فرضنا أن الإمام ما لاحظ شيء فهذا شيء يدرك، كل جمعة يتكرر هذا. فالحاصل أن شرب الإمام الماء بين الخطبتين إذا احتاج إليه يظهر لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: تلقيت مبلغا من الماء من المال تبرعا لمسجد، وتأخرت في توصيله لمدة 3 سنوات، فما الحكم في ذلك وكيف أتفادى عقاب ذلك؟ لا حول ولا قوة، لا، هذا تقصير في الأمانة، وأمانة يعني متعلقة بأمر يعني لعدد من المسلمين، ويعرضك للتهمة، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما حصل وتستقصي، وإذا كنت استثمرته، إن دخلت، إن كان مبلغ له شأن ودخلته في استثمار فأرباحه له، هذه الأرباح يعني ينبغي أن تأخذ أرباحه وتضيفها إلى أصل المبلغ إن كنت استثمرته ودخلت في عموم أموالك واستثمرتها، أو استفدت منه بوجه من وجوه الاستثمار، بنيت أو اشتريت وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأكل في الطرقات؟ هذا يقول أهل العلم من عادة الناس، حسب عادة أهل البلد وحسب أيضا مكانة الشخص، يعني أناس قد يعني يستنكر منهم ذلك، وآخرون لا لا، يعني مثل الصبيان لا حرج، أحيانا العمال يعني هذا شأنهم ما يستنكر بعضهم، لكن قد لو رأيت مثلا عالم أو إمام المسجد أو ما إلى ذلك يعني يرون هذا شيء ما يليق به، مع أنه يليق بآخر ولا يقدح في مروءته. ولذلك يذكر الفقهاء في يعني الشهادة وخوارم المروءة، فهذه تختلف من بلد إلى بلد ومن طائفة إلى طائفة، فإذا جرت عادة الناس يعني حتى قد يكون أئمتهم وقراءهم هكذا ما يرون هذا في حرج، خلاص، ما، لأن هذه أمور عادات بحسب ما جرت عادتهم عليها. أما إذا كانوا يرون هذا شيء ما يليق بالشخص وخاصة أهل الدين والعلم، فينبغي له أن يتجنب هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أذهب للعمل يوميا مسافة 130 كيلا، وأصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مقر العمل، فهل فعلي صحيح؟ أما قصرك فهذا اتباع للسنة إذا كنت كل يوم تذهب وترجع، أما الجمع فقد يكون فيه نظر، الجمع الأولى أنك ما تقدم على الجمع وتصلي العصر في وقتها، إما في الطريق أو بحسب ما يكون وقت رجوعك إلى بلدك. فبعض الإخوان يذكرون أنهم ربما رجعوا إلى البلد قبل دخول الوقت العصر، فإذا كان الأمر كذلك ما ينبغي لك أن تجمع العصر. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من نزول قطرة أو قطرتين من البول بعد التبول لمدة 5 أو 10 دقائق، هل يجوز لبس لفافة من المحارم وعليها كيس من النايلون لمنع نجاسة ملابس الإحرام أثناء الإحرام؟ إذا كان هذا مثل ما ذكرت لابد، يعني يجب عليك أن تستخدم هذه اللفائف لتتلافى يعني تعدي البول إلى ثيابك وبدنك، إذا كان مثل ما ذكرت قد يمتد إلى 5 أو 10 دقائق فينبغي أن تعمل هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق جائزة أم باطلة؟ بل لعلها على أصلها من الاستحباب إذا كان الوقت يعني مبكرا، في نظرين قد يكون 5 دقائق، إذا كان 5 دقائق وأكثر فالأولى أن تصليها، وإذا كان أقل فالأولى أن تنتظر حتى يتم الغروب ويؤذن المؤذن. ومع ذلك الفقهاء منهم من يرى أنه يصليها ولو قبل الغروب بدقيقة، ومنهم من يرى عدم صلاتها إطلاقا حتى ولو بقي على الغروب ساعة، فهذه مسائل خلاف معروفة مشهورة بين الفقهاء، من لا يرون الصلاة إطلاقا بين العصر والمغرب، ومن يرونها بل مستحبة بين العصر والمغرب خاصة تحية المسجد وذوات الأسباب. والأولى مثل ما ذكرت إن كان الوقت يعني قبل الغروب بمثل 5 وأكثر فالأولى أن يصلي، وإن كان أقل لأنه إذا اشتد وورد ما يدل على تميز الوقت وأنها يعني عند الغروب وعند الطلوع يعني الأولى الانكفاف عن الصلاة. أحسن الله إليكم. يقال أن قبيلتنا من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يقول: تعرفت على طالب علم في هذا المسجد فطلب مني أن أبحث عمن ترضع ابنه الرضيع وتكون المرضعة من آل البيت لأنه من روسيا، فهل هذا يجوز أن أبحث له عن مرضعة ترضع ابنه لمرة واحدة ولا أعلم مراده، ولكن أتوقع أن يتبرك ابنه من أنه أو يتبركون بابنه من أن أرضعته امرأة من نسل آل البيت، فما ترون أرد عليه بارك الله فيكم؟ ما يتبين لي شيء الآن، ما يعني ما يحضرني جواب، فلعل الأخ يتصل بعد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تكرار العمرة؟ كل هناك من يقول أن تعطي، ويقول بعضهم يقول بدل أن تكرر أعطي المال إلى فقراء بدلا من العمرة. أي نعم، أنا ذكرنا في عدة مرات أن تكرار العمرة لم يكن من شأن السلف، الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة، عمرة واحدة، وهم يأتون من أقاصي الدنيا، من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب ومن بلاد بعيدة، ومشيا أو على البغال وعلى الإبل، ومع ذلك إنما هي عمرة واحدة، والتنعيم يبعد عنهم أقل ما يكون، يعني يأتي بالعمرة في غضون سويعات، ومع ذلك ما فعلوا هذا الشيء. فكونك هذا المبلغ الذي يعني تبذله في عدة عمرات تصرف على الفقراء والمساكين وهم أحوج ما يكون إليه، لعل الأجر فيه والثواب أكثر من تكرار العمرة وفيها ما فيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد نظرا لكثرة الازدحام؟ هذا المسجد أولى المساجد أن يمتنع فيه عن المرور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحذر وهو في هذا المسجد لو يعلم المار بين يدي المصلي، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في هذا، لا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسجد الحرام ولا خارج المسجد، إذا رأيته يصلي فلا تمر بين يديه إلا إذا كان يعني ألجأك إلى هذا، يعني يمر يصلي في الطريق في الممر في الباب، فهذا يعني تعدى على حق المارة خاصة إذا. وقضية الزحام إن كان زحام في مثل أيام الحج وأواخر رمضان صحيح هذا زحام أحيانا الإنسان ما يستطيع يعني، وخاصة قد يكون له ظروف تستدعي منه الخروج والمبادرة ليقضي حاجته أو لموعد سفر أو ما إلى ذلك. فمثل هذا إذا لم يجد يعني مجال أن ينصرف عن المصلي من هنا ولا هنا فلا حرج عليه. أيضا المصلي يجب عليه أن يتقي الله ويصلي إلى سترة، ولا يحرج الناس، يصلي في طرقاتهم وممراتهم. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا كان الرجل ملهما دليل على صلاحه؟ لا، يعني أول شيء ما هو الإلهام؟ يعني فالإلهام يعني الله سبحانه وتعالى قد يلهم العباد، لكن في الغالب أن الإلهام لا يكون إلا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى لمن يستحق الفضل، لمن يستحق الفضل. لكن حتى نتحقق أن هذا إلهام، يعني قد يلتبس الإلهام أحيانا بأوهام ما هو إلهام، وأشياء أو فراسة تدعى، يعني مثل الفراسة، يعني احذروا فراسة المؤمن، فقد يكون أشياء تلتبس على الإنسان. ولذلك هناك كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر أن هناك مواقف قد يلتبس على بعض الناس من يدعون أنهم أولياء وهم ليسوا أولياء بل أولياء للشيطان، ويضحكون على الناس ويتظاهرون بالصلاح وليسوا من أهل الصلاح، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول من يريد العمرة هل يسن له أن يصلي تحية المسجد عند دخول مكة؟ لا، تحية المسجد الطواف بالبيت، خاصة إذا كنت محرما فما ينبغي أن تقدم على الطواف شيء، يعني إلا صلاة الفريضة. إذا دخلت والناس يصلون الفريضة أو أقيمت الفريضة قبل أن تطوف فيجب عليك أن تدخل معهم في صلاة الفريضة، وكذلك إذا اتفق صلاة من الصلوات المستحبة تحب أن تشاركهم فيها، يعني صلاة التراويح أو صلاة كسوف أو استسقاء أو ما إلى ذلك فتشاركهم فيها، هذا يرجع لك. أما الفريضة فلا بد أن تبدأ بها، أو كذلك فاتتك الفريضة فينبغي أن تصلي الفريضة قبل أن تطوف، تصلي الفريضة قبل أن تطوف بالبيت. أما تحية المسجد فلا، فطوافك هو تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من قال أنه لا يبصق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له؟ هذا من التكلف والتنطع، تكلف وتنطع. فالصحابة رضي الله عنهم يعني في المدينة ما هو يبصقون، يقضون حاجاتهم في مواضعها ويمشون بأحذيتهم. قد ذكر عن بعض السلف أنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم لا يركب ولا يمشي إلا حافيا، هذا كله تنطع وتكلف، وهذا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. يقول ما حكم التلحين في الأذان؟ التلحين إذا كان متكلف فهو من البدع التي استنكرها الفقهاء، لا في القراءة ولا في الأذان إذا كان تلحينا زائدا. أما إذا كان يعني معتدلا وجودة الصوت وندي الصوت خلقة فهذا شيء طيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد وهو الذي رأى الأذان في المنام، ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فالصوت الندي هو الجميل الذي مثل ما نسمع بعض المؤذنين أصوات جميلة طيبة، أما إذا كان تمطيط وتكلف فهذا لا في القراءة ولا في الأذان فإنه مستنكر ومبتدع. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تحية المدخن بتحية الإسلام وهو يدخن؟ لا، ما ينبغي إلا إذا تريد تنصحه، يعني المتلبس بالمعصية. هو المدخن يقول هل يجوز أن يتلفظ بالسلام وهو يدخن؟ يعني هو يسلم؟ إيه نعم، ما ده مشكلة. لكن أحيانا حتى لو يعني من باب تأديبه تقول ما نسلم عليك، لعله ينزجر ويترك هذا الشيء اللي ما هو حسن. لأن المتلبس بالمعصية خاصة يعني نسأل الله عافية يشرب خمر ويحمد الله ويقول بسم الله, هذا استهتار بالعبادات, أو حتى تدخين من ابتلي به وهو كثير في إخواننا نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم منه. فإذا كنت ترى أنه خاصة إذا كان يعني بينك وبين وصيله زميل وصاحب وتريد أنك لعلك تأدبه وتقول أنا ما أرد عليك السلام حتى, وإذا أردت تسلم علينا فلا تدخن بين أيدينا ولا ما نرد عليك, فهذا قد يكون ينفع معه. لكن بعض الإخوان ما يعني تعودوا على هذا, وفي بلادهم ومشايخهم الله يعافينا وياهم يدخنون حتى مشايخهم, فهؤلاء لابد يعاملون معاملة تناسب حالهم لأنهم ربوا على هذا الشيء الخطأ. نسأل الله الهداية للجميع, نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله, وأن يأخذ بأيدينا لصراط مستقيم, وأن يجعلنا هداة مهتدين, وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى, وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا, وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.